دندنات عربية. إني أبحث عن الليلة حين من أهل. هناك دير في عمودية فيه راهب صالح عنده الكثير من الأسرار التي حوتها الكتب والتي لا يعرفها إلا الخاصة من الرهبان. لقد أطل زمان هذا النبي ولن البشائر فقد ظهرت بقرب بعده. نحملك إلى ولد القرى حيث تبتغي. لقد أتيت لك بشيء عظيم. ما وراءك؟ عبد من بلاد فارس ضل السعي في البيداء فاقتنصناه. سلاحان اثنان، إن أصبحا بيدينا أصبح لنا الحكم والسيطرة على جزيرة العرب كلها. ما اسمك؟ سلمان الفارسي. إذا من جزيرة البحر الجديدة فلا أدري عن خدمتك. لقد رأيته الآن يقرأ في التوراة. ما هذا الذي بيدك؟ قد أعطيته ديننا. أتحسب أن ديننا يقبل أن يدخل أمثالك فيه؟ إنك تلحام أكثرنا علما بالكتب وأخبار السماء، وإن تحت نظرتك من قرون لا تبتئس، لا تبتئس. الفارسي على رواة. الحلقة السابعة، عقلي حر طليق. عند صباحا أيها الحبر الكريم بن سعدي. مرحبا يا سلمان، هل أرسلك سيدك المشاغب ورائي؟ كلا يا سيدي، لم يرسلني أحد، ولكني جئتك من تلقاء نفسي أنشد لديك العون والمساعدة. لقد لمحت ذكاءك الوقاد، وقد شعرت بقلبك الصادق حين كنا في بيت نحام، فاطلب ما تشاء. إنك من أحبار اليهود وعلمائهم، وإنك تختلف عن سيدي نحام الذي أراه عليل القلب. لا تخبره أرجوك. ماذا تريد يا سلمان؟ النبي الجديد وسر همستك التي أرقت نومي. لا تبتئس، تلك التي صلحت بها في أذني فلم أنم من يومها. ويحك يا سلمان، ألم يكفك من التهو بالأمس من أذى من سيدك نحام؟ لست أبالي بالأذى في هذا السبيل، فقد طفت الدنيا وخبرت كل المهانة، فقل لي بالحق والصدق، أهذا هو النبي الذي تحدثت عنه كتبكم؟ عجيب أمرك يا سلمان، إنني عرفتك عند نحام، ولكنني لا أعرفك حق المعرفة، وإني موقن بذلك. قلبي مفتوح لك يا ابن سعدي، فماذا تريد أن تعرف عني؟ علام اهتمامك بهذا الأمر إلى حد المخاطرة بحياتك، ومن أين لك بكل هذا العلم؟ إنك تعلم يا ابن سعدي أنني كنت في بلادي ما كنت، وكان لي في بيت المقدس وفي الموصل وعمورية ما قد علمت، وقد تدارست كل أسرار الدين. فلماذا تركت كل هذا العلم وهذا النعيم بين قوم يعرفون قدرك، وجئت بقدميك إلى بلاد الفقر والجهل بحثا عن الحقيقة؟ الحقيقة؟ ها أنت ذا قد فقدت حريتك وأصبحت عبدا عند هذا الخبيث المراوغ. ربما امتلك جسمي، أما عقلي فهو حر طليق لا يأبه. فماذا تريد مني يا سلمان؟ ماذا تعرف في دينك عن النبي الجديد؟ الحق يا سلمان أنني أقدر علمك وأتعاطف معك، ولكني في حيرة أكثر منك. تقول إن كتبكم قد بشرت بنبي جديد؟ نعم يا سلمان، ولكن نحام أكثر مني علما بهذه الأمور، ففي ديننا أشياء كثيرة لا يطلع عليها إلا الخاصة من الرهبان. ولكنك يا ابن سعدي أكثر منه إخلاصا وصدقا، فشكرا لك. اسمع، أتعرف أبا الدرداء الخزرجي؟ نعم أعرفه، تاجر يتعامل مع سيدي نحام منذ سنين، عددت له بعض ماله وأثنى علي لدى سيدي، لكن تواترت الأنباء عن تركه للتجارة، وقد استاء سيدي منه لأن له دينا يدعيه عليه. قد وصله نبأ تبحرك في علوم الأديان، وكنت قد حكيت له ما حصل في بيت سيدك من ارتعاد جسدك لدى ذكر النبي الجديد، فلمعت عيناه لمعة من يريد اللقاء القريب. فأنا لي بلقاء لعله يكون سببا في وصولي للحقيقة. اترك الأمر لي يا سلمان، وعد إلى سيدك الآن. ترى ما هذا الأمر العاجل الذي أردت أن تقابلني من أجله يا نحام؟ يا زعيم يثرب أبي بن سلول، لقد أردت إبلاغك أن قومي بني قريظة قد وافقوا على ترشيحك مليكا متوجا على يثرب كلها. أخيرا وافقتم يا نحام بعد طول مراوغة ومماطلة. وماذا عن باقي يهود المدينة، بني النضير وبني القينقاع؟ وإني أبشرك أنهم جميعا قد اتفقوا معنا على نفس الرأي وكلفوني بإبلاغك. ما هذا التغير السريع يا نحام؟ ماذا حدث؟ يا صاحبي، إننا أبناء بلدة واحدة، ومهما حدث بيننا من خلافات في الماضي فعلينا أن نتحد إذا جاءنا خطر من الخارج. أي خطر تتحدث عنه يا نحام؟ هذا الرجل المكي المطرود من بلده، والذي جاء ينازعك السلطة والزعامة في مقر دارك. ويحك يا نحام، كيف تخشى من هؤلاء الجياع الذين لا حول لهم ولا قوة؟ لقد حذرتك يا صاحبي، إذا لم تتدارك هذا الأمر من الآن فسوف يضيع منك تاج الملك قبل أن تهنأ بلبسه. لا تخف يا نحام، اترك الأمر لي وسوف أعرف كيف أضيق عليهم الخناق حتى يعودوا إلى بلدهم. أنت مساء يا أبا الدرداء. من؟ سلمان، إن موعد الدين لم يحل بعد، وقد تركت تجارتي ولم أعد أزور سيدك. ما جئتك لهذا يا أبا الدرداء، ولكن لأمر خاص بيني وبينك، حدثني عنه عمرو بن سعدي. أي أمر يا سلمان؟ الدين الجديد. ماذا تريد منه؟ 3 أيام وأنا أتحين الفرصة للقاء بك، حتى دلني على مكانك ابن سعدي، فساعدني أبو الدرداء ودلني على الخير. لقد سمعت تمتمات صلوات الآن منك لم أسمعها من قبل، فإن كان لديك من سبيل يهديني فدلني، قد تقطعت بي السبل. مرحبا بك يا سلمان، اجلس يا أخي اجلس. يقولون يا سلمان إنك كنت عالما كبيرا من أحبار النصارى ومن أكثرهم اطلاعا على الكتب. نعم يا أبا الدرداء، وذاك سر اهتمامي بالدين الجديد. ماذا قرأت في كتبكم عن ديننا؟ دينكم؟ هل اعتنقت دين النبي الجديد؟ بلى والله، هو الحق، وإنه لسبب تركي تجارتي، فلم أستطع التوفيق بينها وبين عبادتي وخلوتي لله رب العالمين. الله رب العالمين. قل لي يا سلمان، ماذا قرأت في كتبكم؟ لقد جاء في الأناجيل، فلو جاء المناحمنية هذا الذي من عند الرب خرج فهو شهيد علي وأنتم أيضا. فماذا تعني المناحمنية هذه يا سلمان؟ إنها كلمة سريانية ومعناها في العربية محمد وأحمد. سبحان الله، وصدق الله العظيم إذ يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. زادك الله علما يا سلمان. زادني الله علما؟ ماذا تعني؟ أعني أن الوصول قيد خطوة وقد شارفت. قام بأداء الأدوار في الحلقة.